قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل هذا يحصل كثير، يعني يجتمع مبيح ومحرم، يجتمع اثنان مسلم ومجوسي، أو واحد أحدهما ذكر الله والآخر لم يسمي، وهكذا تجد، أو مثلا قوس مسموم أو نحو ذلك، هذه كلها يعني، ولكن قد يجتمعان أحدهما مبيح والآخر حاضر يعني مانع. قال: إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد. المحدد هذا يجوز الصيد به، أما المثقل فلا يجوز الصيد به لأن ما يصيده وقيذة. إذن هنا اجتمع مبيح ومحرم، فلما اجتمع مبيح ومحرم لماذا قدم المحرم هنا، مع أن العلماء يقولون الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة عامة، الأصل في الأشياء المباحة، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، ثم جاء بعد ذلك المحرمات. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، إلى آخر الحديث. فهو سئل عما يلبس فبين ما لا يلبس، أي ما يحرم عليه. إذن لكن العلماء هنا قدموا المحظور على ماذا؟ على المبيح، لأنه هنا اجتمع سببان، أحدهما يبيح الصيد والآخر يمنعه. إذا اجتمع في أمر واحد علتان، علة تبيح والأخرى تمنع، وأيهما الأحوط دين المرء؟ إنما هو الحظر والمنع. ولذلك وضع العلماء قاعدة أصولية: إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر، والقاعدة الفقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني غلب أخذ به. أو بسهم مسموم، أو بسهم مسموم، لأن هذا لا يجوز. أو بسهم مسلم وبسهم مجوسي، لأن المجوسي ليس من أهل الذكاء. قد يسأل سأل فيقول: لماذا سهم المجوسي؟ لأن المجوسي ليس من أهل الذكاء، ونحن هناك تذكرون اشترطنا في المذكي وكذلك الصائد أن يكون من أهل الذكاء، أن يكون مسلما أو كتابيا، وألا يكون مشركا أو مجوسيا أو مرتدا أو مجنونا. عرفنا تلك الشروط، فهي تتكرر أيضا أيها الإخوة، فهي ثابتة في ماذا؟ في الذكاة وفي الصيد. أو سهم غير مسمى عليه، أو سهم غير مسمى، لو أن إنسان تعجل فأرسل سهمه دون أن يقول بسم الله، فهنا لم يذكر اسم الله على الصيد، فلا يجوز الأكل منه. نعم. أو كلب مسلم وكلب مجوسي، أو كلب مسلم وكلب مجوسي، يعني كذلك هنا كلب المسلم يجوز الصيد به، وكلب المجوسي لا يجوز الصيد به، فاشترك، فلا يدرى، قد يكون صاد هذا أو صاد، لكن لو تأكدنا من الذي صاد هو صيد الكلب المسلم والآخر لا أثر له، أو أنه فقد رده، يعني كلب المجوسي إنما رده اعترضه فرجع إلى كلب المسلم فصاده كلب المسلم، فهذا يحل. أو غير مسمى عليه، نعم، أو غير مسمى عليه، أو غير معلم، نعم، أو غير مسمى عليه، أو غير معلم، أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه. إذا رأينا هذه كلها أيها الإخوة أمور جمعت حظرا وإباحة فلا يجوز، يعني لو اجتمع كلب معلم وغير معلم هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي صاد هو المعلم الذي هو أحد شروط الصيد أو غير المعلم، حينئذ اشتبه الأمر فنأخذ بجانب الحظر وهو المنع. قال رحمه الله تعالى: أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله، مجهول لا يدري من الذي أرسله، هو مسلم أو مجوسي أو وثني، ها هو ذكر اسم الله عليه ولم يذكر، أهو معلم أو غير معلم، كل هذه الاحتمالات قائمة، فحينئذ يمتنع الأكل لاجتماع حظر وإباحة. قال: أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله، أو لا يعرف حاله، أو وجد مع سهمه سهما كذلك لم يبح الصيد، يعني وجد ماذا؟ الصيد وفيه سهمان، سهم وسهم آخر، لكنه لا يعرف حاله، حينئذ يعني لا يجوز له أن يأكل منه. قال رحمه الله تعالى: لم يبح الصيد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. إذن هنا اشترك معه غيره، والمشترك لا يجوز ماذا؟ يعني غير ظاهر، يعني إن كان مجهولا، وإن كان معلوما ككلب المجوس أو سهم فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولأن الأصل الحظر، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله. يقول المؤلف في هذه الأمور التي فيها يحل ويحرم: الأصل هو الأخذ بالحظر أي المنع، فإذا شككنا في أمر فأيهما أحوط؟ الأحوط هو الأخذ بالحظر، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. فإذا شككت في أمر فدعه وخذ بما تتيقن. قال رحمه الله تعالى: وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر، مثل أن يجرح في المقتل والآخر في غيره، أو يكون الآخر رد عليه الصيد، أبيح لعدم الاشتباه. حينئذ زالت الشبهة، يعني وجد أن كلبه هو القاتل لأنه جرح جرحا يقتل، والآخر لا أثر له، بأن يصيبه بطرف رجله كذا لا يقتل، إذا أو يده فهذا لا يقتل، أما ذاك فهو أصابه نفذ وقتل، إذن حينئذ يأكل في هذه الحالة. نعم. وكذلك إن علم أن شريك كلبه أو سهمه مما يباح صيده حل لذلك. كذلك لو تيقن بأن من اشترك معه في الصيد إنما هو رجل ذكر اسم الله، أو أن السهم أرسله مسلم وذكر اسم الله، فإنه في هذه الحالة يجوز الأكل، لازم يجرحه، أن يكون أن يجرحه، أما لو خنقه يكون مخنوقا، وهذا نص علينا. قال: ولو جرح الصيد فوقع في ماء أو تردى ترديا يقتله لم يبح لذلك. كذلك أيضا. نعم. وقد روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يعني عدي بن حاتم، نعم، أنه قال: إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. يعني هذا حديث عدي نص بأنك إذا رميت الصيد فغاب عنك يوما أو يومين ثم وجدته وليس فيه إلا أثر سهمك، لا يوجد أثر لسهم آخر ولا لحيوان، فأنت في هذه الحالة تأكله، هذا الحديث أطلق. أيضا يشهد له أيضا حديث أبي ثعلبة الذي أخرجه مسلم في صحيحه ولم يذكره المؤلف، وفيه: إذا أرسلت الصيد، وفي بعض الألفاظ: إذا أرسلت سهمك وتركته وغاب عنك 3 ليال فوجدت فيه أثر سهمك فكل ما لم ينتن. إذن هذا جاء بزيادة فائدة. إذن حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا أرسلت الصيد أو إذا أرسلت سهمك فغاب 3 ليال أو غاب عنك 3 فوجدت فيه سهمك، يعني أثر سهمك، فكل ما لم ينتن، يعني ما لم يتسرب إليه العفن. أما إذا تسرب إليه فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكل منه. لماذا؟ لأنه يضر الشيء الذي فيه عفن لا يأكل، لكن متى يجوز له أن يأكل؟ في حالة الضرورة، لأنه يأكل الميتة، ففي حالة الضرورة لها أحكام إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليث. لكن كما ذكر رسول الله: إذا رميت الصيد فغاب عنك 3 فغاب عنك 3 ووجدت في أثر سهمك فكل ما لم ينتن. وكذلك حديث عدي: فغاب عنك يوم أو يومين وليس فيه إلا أثر سهمك فكل، فهذا نص. نعم.